قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. هذا الذي أفتت به أم سلمة رضي الله عنها، وكانت التابعيات رحمهن الله برحمته الواسعة كن يسألن الصحابيات من أمهات المؤمنين ويرجعن إليهن في شؤون النساء، وفيه دليل على مشروعية إفتاء المرأة إذا كان عندها علم ومعرفة وسئلت عن أمر تعلمه أنها تفتي، أن أمهات المؤمنين كنا يفتين الصحابة رضوان الله عليهم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأهله. ولذلك لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في غسل الرجل إذا جامع أهله ولم ينزل، وكانت رخصة في أول الإسلام، فاشتد الخلاف بينهم في زمن عمر، بعث عمر رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة يسألها، فلما بينت له أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن العبرة بالجماع سواء أنزل أو لم ينزل، قال رضي الله عنه: من خالف بعد اليوم جعلته نكالا. فجعل قول أمهات المؤمنين في شؤون النساء وأحكامهن فيصلا في هذا، لأنهن أعرف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وهكذا ينبغي للنساء الصالحات الموفقات في كل زمان ومكان أن يحسن المسائل الشرعية وأن يضبطنها، والمرأة تتعلم وتتفقه في دينها وتفقه أخواتها. ولذلك يعظم أجر المرأة العالمة الفقيهة، لأن النساء لا يتيسر لهن سؤال الرجال غالبا، فحينما توجد طالبة علم موفقة تطلب العلم وتتعلم وتحتسب في توجيه أخواتها ودلالتهن على الخير، ينتشر الخير بين النساء ويحصل من وراء الخير الكثير. ولقد بارك الله لهذه الأمة في مختلف العصور والدهور بوجود هذه النماذج من النساء الصالحات المباركات الموفقات اللاتي تجد الواحدة منهن وتتعب في تحصيل العلم وتتعلم، خاصة مسائل النساء الدقيقة في الحيض والنفاس، بل مسائلهن عموما في العبادات، حينما تتفقه طالبة العلم وتتعلم فإن هذا والله خير كثير على الأمة. والأمة تحتاج لكل من يقول كلمة الحق، وتحتاج لكل من يهدي إلى صراط الله، وتحتاج لكل داعية يدل على سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والعلم والبصيرة. فإذا وجد من النساء كما كان الحال من الصحابيات والتابعيات من بعدهن، الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن والتابعيات لهن بإحسان رحمهن الله وجزاهن عن إسلام المسلمين وأمة محمد خير الجزاء، فبهذا تشحذ هن الطالبات العلم في كل زمان ومكان، وخاصة في هذا العصر، وخاصة حينما تكون المرأة تجد وتجتهد في طلب العلم مع كثرة مشاغلها. والله إنك لتعجب من بعض النماذج في هذا الزمان من بعض الصالحات الموفقات التي تكون زوجها تحمي بيتها وتقوم على شأن زوجها وشأن أولادها، ومع ذلك لا تفرط في مجلس علم، مع أنها تجد الضيق والتعب والعناء، وقد تجد التقصير حتى من زوجها في إكرامها وتقدير وضعها وإعانتها على ما هي عليه. بل إن بعض الأخيار أصلحهم الله ربما يقول حتى إنه يتألم أن عنده امرأة مشغولة في طلب العلم. والله إن هذه المرأة المباركة الموفقة إنها خير لك في بيتك ونعمة من ربك عليك، تحمد الله عز وجل وأعنها على طلب العلم. وكل من وجد من زوجته حبا للعلم وحبا للعلماء يشد على يديها ويعينها ويذكرها، ولا يشترط أنها تأتي لمجالس الذكر، بل حتى لو وجدها تسمع مجالس الذكر، تستمع إلى الذكر وتستمع إلى العلماء وتستفيد منهن ولو في بعض الأسبوع ولو في بعض الأيام، فهذا كله يدل على خير، لأنه تأسن بالصالحات. فكما أن الخير موجود في الرجال، موجود بفضل الله عز وجل في الرجال، كذلك هو موجود بفضل الله في النساء. وهنيئا ثم هنيئا لمثل هؤلاء الصالحات التي أخذن على عواتقهن سد هذه الثلمة في الإسلام، ونسأل الله أن يكثر من أمثالهن وأن يعينهن وأن يوفقهن. فهذا حال التابعيات، كنا يأتين إلى أمهات المؤمنين وهكذا من بعدهم من النساء. لا بد من وجود طائفة من النساء وفئة من النساء تعتني بضبط هذه المسائل وتعليم النساء، لأنه إذا لم يوجد هذا انتشر الجهل بين النساء وانتشر القول على الله بدون علم، فإما أنهن يجتهدن من عند أنفسهن فيهلكن، وإما أن يفتي بعضهن بعض صلى الله عليه وسلم وعافي بدون علم أو يبقين جاهلات. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوما لعلمه أن المرأة تحتاج كما يحتاج الرجل، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يوفقهن وأن يعينهن وأن يسددهن في كل زمان ومكان، وأن يكثر من هذه الفئة التي نسمع عنها ونسمع الخير. فكان التابعيات يأتين إلى أمهات المؤمنين يسألنهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.